Bubs. Bubs. وسط الليل وظلامه عاد كي كتر المطارق صعيب تحط الراس ونتا في المشاكل غارق دكينا البراوات وقع مطفينا كل القراب يزيدنا في الطوز شرابو كيزيد يصحينا شكون السباب ولاد الشعب كيموتو وسط المحيط كم العذاب قاع ما نديرو فيها لاجئ سوري ولاد البلاد كيشوفو بلادهم عاطيه غير براني بنت بلادي مبغاتش الحب طمعها في الشيباني ربينا اللحية كلشي تنكرب حلا حنايا داعش الوقت كحلى المستقبل ظلام في بلادي ومعلاش كبرنا وسط بلادي الظلم حتى الايقاع شفت بعيني النفاق بنادم مركب عيناه حاصل حصلنا المشاكل في الحملة مدقوقة ظروف حكمات ومفاتيحة تموت محروقة حيت الخدمة مفقودة فنادي كيخدمنا حيت عقليتنا محدودة عادي لبعنا صوتنا صوتنا ويش يفوت فين غادي بينا حاجة ما حلمنا بها وتحققت قولوا الزر طلع لينا واخا مرة فلا حياتنا بحال شي وردة نادلة كبرنا وسط الشوك هادشي العشية منا مزاقلة لي جنب الطروق كتعلق في السفل مستقبل محروق لعيب فينا ولا فيهم ولا فيهم سيد القادر وفى علينا الظروف لي حكمات كبروا وسط الاجراء دراري بلع القاط وحلفت تجيب الامانة الحالة ضعيفة داكشي لاش كتريسكي كل نهار عايشين وسط كريان تناقض الفيلا حدانا درنا فراشة باش نخدمو تحت ما خلانا احنا الفقارة داكشي لاش شي حد ما حس بينا تحت الزنقة عيل الشنقة عيل علينا كنموتو على البلاد وخم ليها سمحو فينا كنضحكو غير بالشميل حيت السمان غادر بينا وصل فينا حتى العظم صغير فينا يزرار كبرنا وسط الجال ولفنا الحبس والدم الحلم الغربة يبيع السم جيل قاري وملاقيش فين يخدم حنانة سمحي لينا دقينا قاع البواب قهرونا غير بسيرتي نعيطو ليك قانون كيطبقو على الفقار ميزانية كاملة كلا واش She falls.